Skype talking. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن برنامج سكايب توكينج باستخدام برنامج NVDA. بداية، برنامج NVDA من البرامج التي أصبحت واسعة الانتشار بين المكفوفين حول العالم نظرا لعدة أسباب، منها إن هو برنامج مجاني مما يرفع الحرج عن مستخدمي البرامج المستنسخة اللي شايفين ان هم بيستخدموا البرنامج بطريقة ربما يكون فيها شك من ناحية دينية او كذا، بالاضافة الى ان هو بيدعم اللغة العربية بشكل جيد، بالاضافة ايضا الى انه بيقدر يتعرف على آلات النطق بسهولة ويسر. انا شخصيا شديد الاعجاب ببرنامج NVDA، وفي الحاجات اللي انا مش هستخدم فيها اي برنامج تاني بفضل ان استخدمه هو نظرا للاسباب سابقة الذكر. نقدر نحصل على النسخة العربية من برنامج NVDA من خلال الموقع التالي www.arabic-arabic.org. برنامج Skype Talking هو من البرامج التي تسهل على المكفوفين استخدام برنامج سكايب، على اعتبار ان برنامج سكايب من البرامج المحببة جدا للمكفوفين نظرا لسهولة استخدامه وانتشاره حول العالم وامكانياته ايضا. وبرنامج سكايب توكينج من اهم وظائفه ان هو بيقول لي تلقائيا الاحداث اللي على سكايب في الكونتاكتس بتاعتي، مين الاونلاين ومين اللي بقى اوفلاين ومين اللي بقى سكايب مي، وبرضو بيقول لي حالة الاتصال بتاعتي انا ان كنت اونلاين او اوفلاين، بالاضافة الى قراءة الشات. وعندما اقوم بارسال ملف او استقبل ملف بيقول لي تم نقل كام كيلو من هذا الملف. ومن اهم مميزاته ان المفاتيح بتاعته اقدر استخدمها وانا في اي برنامج، مش شرط اروح على الشاشة بتاعت سكايب، اقدر اتحكم فيه بمنتهى سهولة. برنامج سكايب توكينج نقدر نحصل عليه من الصفحة التالية http://skype.com/scoding.googlecode.com.com. معلش هو العنوان طويل شوية، ولكن احنا هنلاقي الرابط المباشر لتحميل هذا البرنامج اللي هو سكايب توكينج. خلينا نقسم المحاضرة دي الى قسمين، اول قسم سيتاب وعمل الاعدادات المناسبة في البرنامج. طبعا اتجاهنا هيكون نحو استخدام البرنامج باللغة العربية. نفتح برنامج NVDA من خلال Control Alt N. N for November. كده البرنامج هيبقى جاهز. Gold wave. أنا حاطط عليه Bright Speech بصوت رايان وسعيدة. دلوقتي احنا هنسطب برنامج Skype Talking. هنروح للمكان اللي احنا شايلين فيه SkypeTalking.exe عشان نبتدي عملية Setup. Desktop list. My documents 1 of 39. My document S. Skype Talking underscore 0.8 underscore. دلوقتي هبتدي setup. دوس انتر. Setup dialog. This will install Skype Talking. Do you wish to continue? Yes button Alt plus Y. Yes, enter. Setup. Welcome to the Skype Talking setup wizard. This will install Skype Talking 0.8 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click next to continue or consult to exit setup. Next greater than button Alt plus N. Enter. GNU General Public License version 2, June 1991 copyright. دلوقتي احنا وصلنا للشاشة بتاعت License Agreement اللي هي اتفاقية الترخيص. هضغط تاب. I do not accept the agreement radio. هلاقي راديو باتون مختار I do not accept. أطلع سهم فوق. I accept the agreement radio button. I accept the agreement. Enter. To continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse. برضو enter. Edit. 53%. 65%. 76%. 88%. 98%. Set up as finished installing Skype talking on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. Click finish to exit. كده انا واقف على اخر مرحله في السيت اب هدوس انتر. My documents. كده احنا انتهينا تماما من عمليه السيت اب ودلوقتي هنبتدي في توصيل سكايب توكينج بسكايب نفسه. اولا ادخل على سكايب، ثانيا ادوس الت تي عشان قائمه تولز. Enter contact D1 of 22. سهم فوق. Options P22 of 22. Options هدوس على انتر. Options tree view general settings one setup base. لقيت التري فيو اللي انا عارفه بتاع settings بتاع سكايب. هختصر شويه وهدوس end علشان الاقي نفسي في اسفل التري فيو دي. Hotkeys one setup keyboard. اخر عنصر اللي هو الهوت كيز. اطلع سهم فوق. Connection one setup how Skype connects to the internet. Advanced settings one Skype. Advanced settings هي دي اللي انا عايزها. ادوس tab. Tab control associate Skype with Calto links on the web check. Tab Automatically start extras manager. Tab. Notify me checkbox. Tab. Automatically download it. You will be at. طبعا ما تعدش معايا انا مش بقول كم تاب. احنا هنقف عند حاجه معينه وهنقول احنا وقفنا عند ايه. Tab. Notify me checkbox check. Tab. Automatically download it. You will be asked. Manage other programs access. Manage other programs access to Skype. دي اللي انا عايزها. هدوس عليها انتر. Skype. Manage API access control. Okay button. الاقي نفسي واقف على اوكي. انا مش عاوز اوكي دلوقتي. ادوس تاب. تاب كنترول ليست. الاقي نفسي واقف على ليست بالبرامج اللي هي ملحقه بسكايب بحيث ان انا اقدر اخلي البرنامج ده يشتغل على سكايب او ارفض انه يشتغل على سكايب من خلال الشاشه دي. كده قدامي في هذه اللائحه او الليست برنامج سكايب توكينج وانا عاوز اشغله. بس للامانه هو في الحته دي ال NVDA مش بينطق اسم البرنامج اللي في الليسته. يعني ممكن الاقي اكتر من برنامج في الليستة مستنيين ان انا وافق على ان هم يشتغلوا على سكايب بتاعي ولكن ما بيقولش اسمائهم. بس ربما يكون الفيرجن الجديد يعدلوا فيه ان شاء الله الحكاية دي. او برضو للامانة ممكن يكون انا عندي مشكلة بس دي بنسبة ضعيفة جدا. يعني على كل حال ممكن لو قدرنا نستعين بحد او احنا توقعنا ان احنا واقفين على سكايب توكينج هندوس تاب. Change button. هيقول لي change button. Space. Space. Pressed. Pane. Tab. Do not allow this program to use Skype. واقف على do not allow. يعني ما تسمحش البرنامج ده انه يشتغل. هطلع سهم فوق. هيقول لي. Allow this program to use Skype. Radio button check. Allow this program to use Skype. يعني اسمح لهذا البرنامج ان هو يستخدم Skype بتاعك. Tab. Okay button. Okay. هدوس على space. Space. Pressed. اخرج بقى من الديالوج كله. Tab. Tab control list list item 1 تاني. Change button okay button. وهلاقي نفسي بعد كده واقف على اوكي. ولو ما لقيتش نفسي واقف على اوكي ادور عليها بالتاب. امشي تاب لغايه اوكي. Space. Skype. Options. Options tree view. همشي بعد كده بشيفت تاب لغايه كلمه سيف. Cancel button. Save button. طبعا لان شيفت تاب كانت بالنسبه لي اقرب. Space. Space pressed. Skype. ممكن لو انت بتسطب سكايب توكينج لاول مره هتسمع رساله ترحيب. لو ما تطلع لكش الرساله دي يبقى البرنامج مش شغال. في الحاله دي هنتوجه للديسكتوب. ديسكتوب ليست ماي دوت. وهنشغل برنامج سكايب توكينج من خلال الشورت كات بتاعه. اس سكايب 15 اوف 50. اس سكايب توكينج 38 اوف 50. انتر. كونكتينج تو سكايب اوثورايزنج. Skype talking is ready. Currently logged on user is. بالفعل تم دخوله على سكايب. قبل ما نتكلم عن وظائف سكايب توكينج خلينا نعمل بعض الاعدادات فيه. طبعا من اهمها اللغه زي ما احنا قلنا احنا هنستخدمه باللغه العربيه. كنترول شيفت الت بي. بي فور بين. كنترول شيفت الت بتضغط مع بعضها باستمرار لغايه ما ادوس على الحرف اللي هيؤدي لي وظيفه معينه. فدلوقتي احنا هنضغط على كنترول شيفت Alt بإيدي الشمال و P بإيدي اليمين. Skype talking settings dialog tab control language. دخلت دلوقتي في الـ settings. واقف على language. خلينا نختار عربي. دوس A. A. Arabic Egypt. Arabic Egypt. بعد ما اخترت Arabic Egypt هدوس Enter عشان يقفل الإعدادات وبعدين أفتحها تاني باللغة العربية. Enter. Desktop Folder. هفتح الإعدادات مرة أخرى. Control Shift Alt P. Skype Talking. Dialogue Tab Control. دلوقتي بالفعل خلالي الإعدادات باللغة العربية وقفني برضو على الليستة بتاعة اللغات. خلينا ندوس تاب. فتح برنامج سكايب تلقائي إذا كان ملقا. Check box check all plus. طبعا ده check box لو اديت عليه علامة صح بسبيس. لما اجي بعد كده افتح سكايب توكينج هيفتح معاه سكايب لو كان مقفول. تاب. عرضي رسالة تأكيد قبل إغلاق البرنامج. سكايب. دي رسالة تأكيدية قبل إغلاق البرنامج. لو دوست يس عليها هتقفل البرنامج، ولو دوست نو طبعا كالعادة زي ما احنا متعودين في نظام التشغيل ويندوز. تاب. سكايب توكينج. سكايب أيضا. Check box check all plus S. معناها ان انا لو قفلت سكايب توكينج هيقفل معايا برضو برنامج سكايب. تاب. اوكي بوتن. اوكي. تاب. كانسل بوتن. تاب. عام. تاب سيلكتد. عام دي اللي فيها اول حاجة اللغة. هندوس كنترول تاب او سهم يمين. المخرجات. المخرجات. مخرجات الصوت هيخرج منين؟ هنشوف دلوقتي. هندوس تاب. مصدر القراءة. كومبو بوكس. القراءة باستخدام البرنامج الناطق. دي كومبو بوكس، يعني نتحرك بسهم تحت عشان نشوف الخيارات الأخرى. القراءة باستخدام سابي 5. القراءة باستخدام سابي 5. سابي 5 للي ما يعرفوش هو عبارة عن بوابة أو مخرج من مخارج الصوت في نظام التشغيل ويندوز. طبعا احنا عارفين ان في سابي 4 وسابي 5. هو دلوقتي كل كلامه عن سابي 5، ودي معناها ان انا ممكن استخدم البرنامج الناطق بتاعي اللي هو NVDA مثلا يقرأ لي كل الاحداث اللي بتحصل على سكايب، او يقرأ لي عن طريق سابي 5. كل واحد زي ما هو عايز بقى، بس احنا دلوقتي هنستخدم القراءة باستخدام البرنامج الناطق. القراءة باستخدام البرنامج الناطق. تاب. سرعة قراءة سابي 5 edit 3. سرعة القراية بتاعت سابي 5 بس، ملهاش علاقة بسرعة القراية بالنسبة للبرنامج الناطق. لو انا اخترت سابي 5 سرعة القراية اللي انا هحددها دلوقتي هي اللي هتفرق، انما لو انا مستخدم البرنامج الناطق في القراية يبقى اروح اعلي السرعة او اخفضها من خلال البرنامج الناطق نفسه. تاب. مستوى الصوت سابي 5 edit 40. مستوى الصوت برضو سابي 5. تاب. تفعيل مخرج طريقة برايل. Check box not checked. Alt plus. طبعا البرنامج من مميزاته ان هو ممكن لو حد عنده برايل ديسبلاي ممكن قوي ان هو يقدر يستخدم سكايب توكينج من خلال تفعيل مخرج طريقة برايل اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. تاب. اوكي بوتن. تاب. كانسل بوتن. تاب. المخرجات. تاب سيلكتد 2. المخرجات خلصناها. التنبيهات. تاب سيلكتد 3. التنبيهات. انا طبعا دوست كنترول تاب عشان يديني التاب الاخراني. وقفني على التنبيهات. ندوس تاب عشان نشوف فيها ايه. التنبيه لدى استقبال رسالة دردشة. Check box check all plus. رسالة دردشة اللي هي الشات. لو انا عاوز يقول لي لما يجي لي رسالة دردشة هعلم هذا الخيار، وبرضو الكلام هينسحب على التنبيهات الجاية. تاب. التنبيه عند ارسال رسالة دردشة. Check box check all plus. تاب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال مشغولة. Check box check all plus. ميم. تاب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال غير متصل. Check box check all plus. غيب. تاب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال متصل. Check box check all plus. ميم. تاب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال بالخارج. Check box check all plus. ب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال غير متاح. Check box check all plus. غيب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال مانع الإزعاج. Check box check all plus. ميم. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال غير ظاهر. Check box check all plus. غيب. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال. Skype out. Check box check all plus S. التنبيه عندما تكون حالة الاتصال. Skype me. Check box check all plus S. OK button. Cancel button. التنبيهات. Tab selected 3 of 7. OK button. كده أنا وصلت لآخر حاجة في الإعدادات. طبعا بخصوص التنبيهات اللي أنا عاوزه ما يقوله ليش هخليه unchecked. دلوقتي هدوس OK space. Skype. دلوقتي يكون انتهى القسم الأول من هذه المحاضرة، ونكمل بإذن الله تفاصيل مفيدة جدا في البرنامج بعد دقيقتين من دلوقتي. دلوقتي إن شاء الله هنبتدي القسم الثاني من المحاضرة وهنشوف إزاي نستخدم أوامر سكايب توكينج. قلنا إن من أهم مميزات هذا البرنامج إنه بيقرأ لي الأحداث تلقائيا، بس هذه الإمكانية يمكن تفعيلها ويمكن تعطيلها أيضا من خلال مفاتيح سكايب توكينج اللي هي كنترول شيفت ألت وحرف الآي. تعال نشوف هيقول إيه. كنترول شيفت ألت بإيدي الشمال عشان هختار حرف الآي على اليمين. كنترول شيفت ألت آي. سوف تتم قراءة الأحداث تلقائي. كده هي مفعلة. لو كررت الأمر تاني. لن تتم قراءة الأحداث تلقائي. هيقول لن تتم قراءة الأحداث تلقائيا. يعني دلوقتي هو مش هيقرأ أي أحداث تحصل على سكايب. طيب لقراءة آخر حدث على سكايب أضغط كنترول شيفت ألت إي. التنبيهات الخاصة بالأحداث مغلقة. طبعا هي مغلقة فطبعا ما فيش حاجة قدامه يقراها. إنما لو مثلا في واحد من الكونتاكتس بتاعتك خرج أوفلاين هيقولك إن فلان خرج أوفلاين على اعتبار إن دي آخر حاجة حصلت على سكايب. للاستعلام عن معلومات عن سكايب توكينج بنعمل ايه؟ كنترول شيفت ألت إيه هيديني about، يعني معلومات حول برنامج سكايب توكينج. هيقول لي رقم الإصدار وهبقى واقف على زرار أوكي. لو دوست عليه سبيس هيقفل الديالوج ده، بس لو دوست تاب هيديني السايت بتاعه. عاوز أخد السايت بتاعه حرف حرف من خلال NVDA، هتحرك برقم 3 في الكي باد. انا هبقى واقف على اول حرف فهدوس رقم 1 left h عشان اتاكد، وبعدين امشي خطوه خطوه برقم 3 اللي هو على اليمين h t t p colon slash slash s k y وهكذا. هدوس tab اوكي button، هلاقي نفسي على اوكي ادوس عليها سبيس. طيب لو عاوز اعرف الاصدار بتاع سكايب نفسه كنترول شيفت الت في. طيب لو ضغطت كنترول شيفت الت اس هيفتح لي معالج اعداد الرسائل القصيره. الناس اللي هم اشتروا كروت سكايب وعاوزين يبعتوا رسائل قصيره الموضوع بالنسبه لهم هيبقى سهل خالص. بمجرد هيدوس هذا الامر لو كنترول شيفت الت اس هيدخله في المعالج سكايب توكينج. معالج إعداد الرسائل القصيرة. Dialogue. أدخل رقم هاتف أو أكثر وللفصل بين أرقام الهواتف المدخلة استخدم. Semicolon. Edit. Blank. طبعا هتلاقي الأمور واضحة جدا، مش يحتاج لأي حاجة. تدوس تاب ونكست وتكتب الأرقام وتكتب متن الرسالة، وبعدين هتلاقي في الآخر زرار اسمه إرسل أو حاجة بالمعنى ده، ويبقى سهل جدا إرسال الرسائل القصيرة عن طريق سكايب باستخدام سكايب توكينج بالنسبة لنا إحنا. كنترول شيفت ألت إم. النفس المعبر عن حالتك المزاجية فارغ، من فضلك ضغط هذا الأمر مرتين بسرعة ثم اكتب نفس. لو ضغطت مرتين سكايب توكينج دايلوج اكتب شيئا عن حالتك المزاجية أو ما يجول بخاطرك الآن. Edit blank. تقدر تكتب وتدوس انتر أو للخروج منه هتدوس سكيب. لو عاوز تعرف أصدقائك على سكايب حاجة معينة أو تبعت لهم رابط الأمر ده هيبقى مفيد جدا. طيب كنترول شيفت ألت أو هيعلن عن حالة اتصالك أنت مش الاخرين. يعني دوس كنترول الت شيفت او حاله اتصالك الان انفيزبل. انفيزبل اللي هو غير ظاهر. لو عملنا الامر ده مرتين هيعلن عن رصيدك في سكايب. طبعا في حاله لو عندك كارت سكايب المدفوع مقدما رصيدك الحالي على سكايب يو ار 0.34. طيب ازاي اغير حاله الاتصال من خلال برنامج سكايب توكينج؟ اضغط على كنترول شيفت الت وباك سبيس بالتناوب هتغير لي كل مره الحاله. كنترول شيفت الت باك سبيس غير متصل متصل بالخارجي سكايب مي غير متاح ارجو عدم الازعاج غير ظاهر يتم الان تغيير حاله الاتصال الى غير ظاهر. يعني الحاله اللي انت هتقف عليها بسرعه سكايب هيستجيب للامر وهيدخلك فيها. لاستدعاء قائمه الاصدقاء الخاصه بيك على سكايب الكونتاكتس بنضغط كنترول شيفت الت اف 11 سكايب توكينج قائمة الأسماء دايلوج اختر اسما بالضغط على مسطرة المسافة. طبعا التنبيه واضح ان قدامنا دلوقتي قائمة نتحرك عليها سهم فوق وسهم تحت، والاسم اللي احنا عاوزين نتعامل معاه سواء من خلال مكالمة او من خلال دردشة اللي هي الشاتينج هندوس عليه سبيس لتحديده. انما لو دوسنا تاب واحنا واقفين دلوقتي ابدأ مكالمة. Button Alt Plus. زرار اسمه ابدأ مكالمة. دوس عليه سبيس بس في الحالة دي هتطلع لنا رسالة نسمعها. Space pressed. من فضلك اختر من القائمة اسم واحد على أقل بالضغط على مسافة المسافة. كده معناها إن أنا ما اخترتش أي اسم. في الحالة دي أرجع شيفت تاب. اختر اسما بالضغط على مسافة المسافة. هدوس سبيس على أي اسم. مامود. أنا كده دوست على اسم أحد الأصدقاء بسبيس وندوس تاب. ابدأ مكالمة. Button Alt Plus. ابدأ مكالمة لو دوست عليها سبيس هيبدأ المكالمة فعلا. تاب. ابدأ دردشة. Button Alt Plus. ابدأ دردشة معناها هيفتح معاه شاشة chatting. تاب. عرض محتوى الملف التعريفي. Button Alt Plus. عرض محتوى الملف التعريفي. طبعا ده مهم جدا لأنه بيديني إمكانيات جيدة جدا في التعرف على الآخرين. لو دوسنا على سبيس هيطلع لي نموذج في مجموعة من صناديق النصوص اللي أنا بتحرك خلالها باستخدام تاب وفيها عرض شامل للمعلومات عن هذا المستخدم زي ما هنشوف دلوقتي. هدوس سبيس. سبيس. عرض محتوى الملف التعريفي الخاص. الخاص بفلان الفلاني. أول حاجة أنا واقف عليها اسمها. الاسم على سكايب. الاسم على سكايب وتقدر لو اتحركت بالسهم يمين وسهم شمال تقرا حرف حرف. تاب. الاسم بالكامل. الاسم بالكامل. تاب. الحاله المزاجيه. الحاله المزاجيه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. تاب. تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد. تاب. الجنس. اللغه. اللغه. محل الاقامه. هاتف المنزل. هاتف المكتب. الهاتف النقال. صفحه الانترنت. كل ده طبعا احنا ماشيين بتاب. معلومات اضافيه. عدد الاصدقاء. Cancel button. نوصل لغاية cancel button. للخروج من هذا النموذج بنضغط cancel أو escape. Skype talk. اختر اسما بالضغط على. طبعا وصلني تاني لقائمة الأسماء اللي أنا كنت فيها. طيب ماذا يحدث لو أنا حددت بسبيس أكتر من اسم؟ هنشوف كده. هحدد اسم تاني مع الاسم اللي أنا محدده. كده أنا دوست سبيس ومعايا اسمين دلوقتي. واللي هينطبق على الاسمين دول هينطبق على أكتر. تاب. ابدا مكالمه جماعيه. كده في الحاله دي هيعمل كونفرنس بينك وبين الاثنين او الاكثر اللي انت اخترتهم. تاب. ابدا دردشه جماعيه. ابدا دردشه جماعيه يعني هتكون شاشه دردشه بس من اكثر من طرفين. تاب. كانسل بتن. كانسل. لما احب اخرج من قائمه الاسماء دي هدوس اسكيب. جولد ويف. لو دوست الامر ده تاني اللي هو كنترول شيفت الت اف 11 مرتين هيديني قائمة الأصدقاء الأساسية ممكن نتعامل فيها بالضغط على applications ثم الأوامر المعتادة. نقول بسرعة لما نجري مكالمة مع أحد الأصدقاء على سكايب إيه اللي ممكن يفيدنا بيه سكايب توكينج. أولا لما تبدأ مكالمة هو بيبقى متابعك برسائل صوتية توضح حالة المكالمة دلوقتي تم الاتصال أو بيتم التوجيه أو المكالمة ألغيت وفي حالة إن المكالمة تمت وانتهت بيقولك انتهت مكالمتك مع فلان وقد استغرقت المكالمة كذا دقيقة وكذا ثانية. ولو حبيت أعرف أثناء المكالمة هي استغرقت قد إيه إلى الآن بدوس Ctrl Shift Alt D هيقول لي المكالمة إلى الآن استغرقت كام دقيقة وكام ثانية. طيب لو أنا بتكلم دلوقتي مع أحد الأصدقاء وفي حد تاني اتصل بيا طبعا المفروض إن Skype Talking لو أنا فاتح قراءة الأحداث تلقائيا هيقول لي إن في فلان دلوقتي بيتصل بيك فقدامي إمكانيتين ممكن يقدمهم لي سكايب توكينج. الإمكانية الأولى إن أنا أضع المكالمة الأولى في الانتظار ودي بكنترول شيفت ألت هوم. طبعا كنترول شيفت ألت بالإيد الشمال على اعتبار إن هوم بالإيد اليمين ولو ضغطت على هذا الأمر مرتين معناها إن هيدخل الشخص الجديد معانا في الكونفرنس يبقى المكالمة أصبحت من ثلاث أطراف. أثناء المكالمة أيضا لو ضغطت Ctrl Shift Alt End برضو Ctrl Shift Alt بإيدي الشمال وEnd بإيدي اليمين لو ضغطت الأمر ده مرتين بسرعة هيعمل ميوت للميكروفون هيعمل كتم هيقولك الميكروفون مغلق. لو كررت هذا الأمر تاني يعني Ctrl Shift Alt وEnd مرتين بسرعة هيقولك الميكروفون مفتوح. طيب ماذا عن نوافذ الدردشة اللي هي الشاتينج؟ لما حد يبعت لي رسالة دردشة شات لقراءتها والكتابة فيها لابد أن أنشط النافذة الخاصة بهذا المستخدم من خلال Ctrl Shift Alt والتبديل من F1 إلى F10 ضغطتين هينشطها. يعني لو أنا افترضت أن عندي 4 فتحين معايا مجالات دردشة في نفس الوقت، أتنقل بين الشاشات بتاعتهم بهذه الطريقة. التالت على سبيل المثال يبقى Ctrl Shift Alt F3، ضغطتين هينشط لي نافذة الدردشة بتاعته. وبعدين لو حبيت أنتقل إلى رقم 2 هكرر الأمر، بس بدل F3 هتبقى F2 وهكذا، يعني معايا من F1 ل F10. إنما لو دست دلوقتي ومفيش شاشة دردشة نشطة هيقول لي الرسالة التالية: لا توجد نوافذ دردشة نشطة. طيب داخل النافذة نفسها أقرأ الرسائل إزاي؟ برضو عندي من 1 to 10 بس المرة دي بالأرقام، يعني Ctrl Shift Alt من 1 to 0 هيقرأ لي رسائل الدردشة تباعا، على أن يكون أحدثها رقم 1 وأقدمها 0. Ctrl Shift Alt ورقم الرسالة من 1 to 0، ضغطة واحدة هيقرأ الرسالة، ضغطتين هياخد محتوى الرسالة كوبي كأني عملت له نسخ إلى الذاكرة. لو 3 مرات بسرعة ورا بعض ده هيبقى مفيد جدا في حالة إن الرسالة تحتوي على رابط، هيفتح الموقع بتاع الرابط على طول أو هيبتدي داونلود لو الرابط ده هينزل ملف من على الإنترنت. في حالة إن أنا ما بعتش لحد رسائل أو ما استقبلتش من حد رسائل هيديني الرسالة دي: لا توجد رسائل جديدة منذ فتح برنامج سكايب توكينج، أو أنه لا توجد نوافذ دردشة نشيطة إلى الآن. لو حبيت أقرأ آخر رسالة فقط هدوس Ctrl Shift Alt R، ولو دوست R مرتين مع استمرار الضغط على Ctrl Shift Alt هيوديني عند هذه النافذة، على أساس إن هو هيفترض إن أنا هكتب أو هتعامل مع هذه النافذة بأي صورة من الصور. لو حبيت أعرف شاشة الدردشة النشطة حاليا هدوس Ctrl Shift Alt C، ولو دست عليها مرتين برضو هتجيب قدامي نافذة الدردشة الحالية. لو أنا في حالة إرسال أو استقبال ملف للمتابعة أقدر أضغط Ctrl Shift Alt بإيدي الشمال وF بإيدي اليمين، هيقول لي حالة نقل الملف وتم نقل كام كيلو منه مع تعريف باسم الطرف الآخر اللي أنا برسله أو بستقبل منه. Ctrl Shift Alt F. خلينا نخرج من البرنامج بآخر أمر Ctrl Shift Alt بإيدي اليمين وحرف Q بإيدي الشمال. Dialogue. هل حقا تريد إغلاق Skype Talking؟ سيتم إغلاق Skype أيضا. Yes button Alt plus Y. Enter. نفتحه تاني بقى عشان نشوف ملحوظة صغيرة أحب أنبهكم ليها. Desktop. Desktop. S. S. Skype Talking 31 of 53. Enter. وهنشوف هيقول ايه وهو داخل. يجري الآن الدخول على Skype. يتم الترخيص. Skype Talking. جاهز للاستخدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سجلت دخولك على Skype. الآن بسم الله. طبعا هيقولك الاسم اللي انت داخل بيه. بس الملحوظة اللي عاوز اقولها ان انا لو دوست Insert T Skype 4 Pi هيقول سكايب 4 باي. الشاشة دي ملهاش ملامح، يعني لو اتحركت بالتاب او اتحركت بالاسهم مش هيديك اي حاجة خالص. فاول ما افتح سكايب توكينج هعمل Alt Tab مرة واحدة سكايب، هلاقي نفسي واقف على الشاشة الاصلية بتاعت سكايب، ولو رجعت تاني للشاشة دي اللي هي سكايب 4 باي مش هلاقيها مرة تانية. وبكده تكون انتهت المحاضرة، وما توفيقي الا بالله، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.